بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، في نسخة زيادة لي إلا ابنة لي أي أنها ابنته، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال الحافظ رحمه الله: والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مثلثة بعدها مدة مدح الميت أو بعدها مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد للحديث حيث قال الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي الموتى، وإنما هو من التوجع، يقال: رثيته إذا مدحته بعد موته، ورثيت له إذا تحزنت عليه. هذا من التحزن على سعد لا على أنه رثاه بعد موته. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أي من التحزن فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا ل نهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهيج الحزن وتجديد اللوعة، وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، هو عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجي المتعلقة بحال من يحضر الميت إلى قوله. والمعنى أن سعد بن خولة هو من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها لأنه مرض فيها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها بعد أن هاجر. وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره هو الزهري، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكر فيه ذلك، أي أنه مدرج كأنه، كذا في رواية عائشة بن سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه، والقول بالإدراج فيه نظر يعني من الزهري بل من الصحابي. علم الشاهد من هذا الباب أن الرثاء المذكور هنا يتحزن عليه أن مات بمكة بعد أن هاجر منها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يرجع إلى البلد الذي هاجر منه، وإن رجع إليه فمات فيه فإن هذا منهي عن الرجوع في ذلك، لم يقع في منهي عنه، والراجع متعربا بعد الهجرة فأدونه من الكبائر. وهذا أيضا رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة ليس معناه أنه يعني كان ذلك بعد موته بزمن لا بوقت قصير. والثاني أن هذا الرثاء ليس معناه على ما يصنع هؤلاء في ذكر المدائح، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما ذكره الحافظ كافي في المسألة. الرثاء نوعان: رثاء ذكر المدائح الذي كان الجاهلية يفعلونه منهي عنه، نهى رسول الله عن ذلك وليس معنى معنيا في هذا الحديث. رثى لفلان حالته يرثى له، حالته يرثى لها، رثى له أن مات أن كذا أي يحزن لها. واستجاب الله، أو هذا من دلائل النبوة، فإن سعدا مرض بمكة وخاف أن يموت بها وهو قد هاجر فيها، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له ذلك أخبر أنه لن يخلف وأن استمضي له هجرته ومضت له هجرته. وقوله ولعلك أن تخلف كما جاء في هذا اللفظ أي إنك لن تخلف عن الهجرة بل ستمضي لك هجرتك، ولعلك أن تصير خليفة وأميرا بعد ذلك ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد سار أميرا وانتفع به في القادسية وغيرها. فلفظة إنك لن تخلف في اللفظ الأول في هذا الحديث أي لن تتخلف عن هجرتك بل ستمضي لك هجرتك، ولفظة ولعلك أن تخلف أي ستصير لعلك تصير خليفة، الأولى من التخلف والثانية من الخلافة. وقد رزقه الله بعد ذلك عددا من الولد غير ابنته هذه عائشة، فحين مرض ما كان عنده إلا هذا البنت عائشة، ثم بعد ذلك لم يمت حتى كان له أكثر من 11 ولدا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يمضي لهم هجرتهم، وهذا من الدعاء بالخير، ومعناه الدعاء لهم بالثبات إلى أن يلقوا الله عز وجل. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. وهذا الحديث أصل من أصول الوصية، فهو أصلها ومدار أحكام الوصية على هذا الحديث ونحوه، هذا أصل المسألة وقطب رحاها وأدلة في الباب من متمماته ومن شؤونه. الوصية بالثلث فما دون. في حاشية هذا الكتاب يقول: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه إذا مرضوا حتى في السفر، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص عندما مرض في حجة الوداع، وهذا من حسن الخلق. ومنها جواز الأخ الإخبار بما يجده الإنسان في المرض، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شكوى، لأنك إذا أخبرت الخلق بما فيك من المرض للشكاية إليهم فإنما تشكو الرحيم الذي لا يرحم إلى الذي لا يرحم، لكن مجرد الإخبار لا بأس به، يعني لا يكون فيه تشكي وتسخط. أما الشكوى لقصد يعني التي لا تقترن بها تسخط على الله لا بأس بها. ورأسه قال بل أنا ورأسه إخبار. ومنها جواز ذكر الإنسان ما عنده من المال للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأولى أن لا يخبر، لا سيما إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال فلا تخبر، لكن إذا كان لحاجة فأخبر. قول سعد وأنا ذو مال، والمعنى ذو مال كثير، وليس المراد مطلق المال، لأن كل إنسان عنده مال لكن المراد ذو مال كثير. ومنها أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فإنه ينبغي له أن يصرف ماله فيما ينفع، لقوله ولا يرثني إلا ابنة. وهل لا يرثه أحد إلا ابنته أم المراد لا يرثني من ذريتي إلا ابنتي؟ الجواب لا يرثني من ذريتي إلا ابنتي، لأن سعد بن أبي وقاص له أقارب من العصابات، لكن لا يرثه من ذريتي إلا ابنته. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عرض ما يفكر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة، لأن سعد رضي الله عنه عرض ما يريد أن يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في ذلك. ومن فوائده أيضا جواز تصدق المريض لكن في الحدود الشرعية، لقولها تصدق ثلث مالي إلى آخره. ومن فوائده أيضا منع من أراد أن يزيد ولو كان خيرا إذا كان لا يجيزه الشرع، لأن سعد أراد أن يتصدق بالثلثين ثم بالنصف ثم في النهاية أباح له النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث. ومن فوائده أيضا مراعاة الورثة في الغنى والفقر، إنك انتظر ورثتك. ومن فوائدها أيضا أن ترك الإنسان ماله لورثته خير من مع أنه سيتركه رغم أنفه، ولكن ما دام انتفع الناس به فهو خير. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أعظم منها، وهي أن من فعل خيرا ولو بلا نية فإنه يثاب عليه، وهناك شاهد من القرآن وشاهد من السنة. شاهد من القرآن لا خير في كثير من أجواهم الآية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سيؤتي أجرا عظيما. وهذا خير خير، ففرق الله عز وجل بين من يفعل الشيء دون نية وهو خير، ومن يفعله بنية ابتغاء وجه الله فإنه يؤتى أجرا عظيما. لا يعني يكون ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف يؤتيه أجرا عظيما، أي لمن يفعل الصدقة التي هي خير. هذا استدلال فيه نظر. والشاهد من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من زرع زرعا وغرس نخلا أو كما قال فأصاب منه حيوان أو إنسان فإن له بذلك أجر، إلى قوله هو من يعني معناه أنه يؤجر على ماله الذي جعله تركه. ومن فوائده أيضا جواز مد الأكف إلى الناس عند الحاجة، وتؤخذ من قوله تكففون الناس، هذا عند الاضطرار. والظهر أنه جواب، أنه إخبار عن الوقوع الواقع لا أنه يجيز ذلك، وخوف المهاجر على نفسه أن يموت في البلد الذي هاجر منه، أن كل نفق ينفقه الإنسان يبتغي بها وجه الله يجر عليها، وأن الأعمال الصالحة يرفع الله بها درجات صاحبها درجات، وظهور آيات الرسول صلى الله عليه وسلم آية ودلائله، وظهور آية الرسول صلى الله عليه وسلم نفع أقوام سعد، يعني كون انتفع به انتفع بسعد، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم رجوع المهاجر إلى بلده إلا 3 أيام، جواز رثاء من حصل له البؤس إلى هنا. بارك الله فيكم.